ثم تكلم بعد ذلك على شهادة الحيوانات بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولرسالته وتسليم الحيوانات له صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تكلم في فصل في إحياء الموتى وكلامهم وكلام الصبيان والمرضع، يعني الأطفال اللي في الرضاع، لأن المرابع والمرابع جمع مرضع اللي هو بيرضع، إنما اللي بترضع اسمها المرضع، بس إيه اسم فاعل، اسم المفعول اللي بيرضع، مرضع فتح إيه ما قبل آخره، ومرضع اللي هي اللي بترضع، فالمرابع جمع مرضع. وشهادتهم له بالنبوة صلى الله عليه وسلم. ونحن لم نكمل هذا الفصل، وهو الفصل 19 من هذا الباب. تكلم في أول هذا الفصل على تكليم الذراع المسمومة لنبينا صلى الله عليه وسلم وإخبارها له أنها مسمومة، وذكرها في باب إحياء الموتى، لأن الذراع الشاه بعدما ذبحت ذبح الشاه يميتها، ثم بعد ذلك تسلخ، ثم بعد ذلك تشوى. وبالرغم من هذا كله تتكلم الشاه بعد سلخها، بعد ذبحها وسلخها وشيها تتكلم، فهذا اكثر من ايه من احياء الموتى قبل ان تصبح، ان ماتت الشاه حتى انتهى وهي كاملة الاحشاء والحال، فاذا احياها الله له صلى الله عليه وسلم يكون هذا اسهل واقل معجزة من احيائها له بعد طبخها وسلخها وشيها. فذكر معجزة تكليم الذراع المسوية من الشاه لنبينا صلى الله عليه وسلم واخباره واخبارها له انها مسمومة. وانتهينا من هذا الجزء ووقفنا على وروى وفيع رفعه عن فهد بن عطية، وروى وفيع وهو ابو سفيان بن الجراح رفعه، يعني وصل به الى هذا الصحابي فهد بن عطية، وفي البيهقي هو ثمر بن عطية، يبدو انها خطأ في الكتابة لان العلماء كانوا بيكتبوا باليد، وكان في مطابع ولا مراجعين، فيبدو انها خطأ او سهو يد، لكن ما فيش من الصحابة واحد اسمه فهد بن عطية، هو الحديث مروي في البيهقي عن ثمر بن عطية، فيبدو انها ان هي ثمر بن عطية، ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بصبي قد شب، اي صار شابا لم يتكلم، صبي كبر وجاوز سن الكلام ولم يتكلم، يعني ابكم ولم يتكلم قط، فقال من انا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا النبي كلمه صلى الله عليه وسلم وقال له من انا؟ فقال رسول الله، نطق هذا الصبي وازال الله سبحانه وتعالى بكمه ببركة النبي صلى الله عليه وسلم واشارته وسؤاله اياه. يبقى زي ما حدث لسيدنا عيسى حدث لنبينا، يبرئ الاكمه والابرص ويحيي الموتى، كل ده باذن الله، محدش بيعمل الحاجات دي بذاته، الفاعل الحقيقي هو الله، ولكن يجعل اشارة النبي مطابقة لفعل الله عز وجل اكراما له، يجعل اشارة النبي مطابقة لفعله سبحانه، فهي كله باذن الله. وروي عن معرض بن معيقيب، ده رواه الحديث ده رواه البيهقي وابن عساكر، وفي المواهب اسند الحديث الى معيقيب اليماني من اليمن من اهل اليمن، عن معرض ابن معيقيب، رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم عجبا، لما اسلم وجمن اليمن قابل النبي صلى الله عليه وسلم، فيوم اسلامه بيحكي انه رأى عجب، يعني ايات عجيبة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعجزات غريبة حدثت ورآها بعيني رأسه عند اسلامه ومواجهته للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول جيء بصبي يوم ولد، صبي لسه مولود، فذكر مثله، سأله النبي قال له من انا؟ فقال رسول الله، ثم عاد الى حاله كما كان. ما لا ده هم عندهم قالوا 11، ما قال لهم قالوا 11. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني لا يقول الا ثلاث ليس للتحديد، ولكن المشهورين ثلاث، لكن اللي تكلم في المهد كثير، جمعهم الامام السيوطي نظما وقالهم شعر. اسمعوا بقى، الامام السيوطي جمع اللي تكلموا في المهد في شعر، قال ايه؟ هقوله بالراحه لو حبيت تكتبه. تكلم في المهد النبي محمد، تكلم في المهد النبي محمد، ويحيى وعيسى والخليل ومريم. احفظ دول، كل دول وردت فيهم احاديث دليل في الكلام. تكلم في المهد النبي محمد ويحيى وعيسى والخليل ومريم، ادي خمس. ومبري جريج، اللي هو ايه؟ المبرئ جريج، معروف في الحديث المشهور. ومبري جريج، ثم شاهد يوسف، وشاهد سيدنا يوسف اللي في القرآن، قال ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من ايه؟ من الصادقين. كان طفل رضيع في المهد، هو اللي تكلم وبرأ سيدنا يوسف. ثم شاهد يوسف وطفل لدى الاخدود يرويه مسلم، وطفل الاخدود كمان يرويه مسلم. يبقى ادي ثلاثة على الخمسة، ادي ثمانية. ولسه وطفل عليه مر بالأمة التي يقال لها تزني ولا تتكلم، اللي هو الحديث اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كان في من قبلكم امرأة ترضع ايه طفلها، فمر بأمة بيضربوها ويقولوا ايه؟ يا زانية يا زانية. فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، يعني في المعصية يعني. فراح الطفل ساب ثديها وقال اللهم اجعلني مثلها. وبعد شوية جاء راجل كده عظيم الشأن ماشي وحوله موكب، فلما لقيته هيلمان كده فقالت اللهم اجعل ابني مثله، وكان راجل عاصي متكبر. فالطفل راح ترك ثدي امه وقال ايه؟ اللهم لا تجعلني مثله، يعني متكبرة. وده اللي روي في الاماروي في الحديث. وطفل عليه مر بالأمة التي يقال لها تزني ولا تتكلم، وما شفة في عهد فرعون، وما شفة في عهد فرعون طفلها، وفي زمن الهادي المبارك يختم، اللي هو مبارك اليمامة اللي احنا هنقوله الوقت، اللي هو طفل اللي هو ايه من اليمامة اللي قال عليه معيقيب، اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم اشار اليه قال له من انا، فكان ده اخر من تكلم في المهد في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو ايه؟ طفل اليمامة مبارك اليمامة. يطلعوا كام كده؟ حوالي 11. فعدوهم يعني طلعوا فيه. وهو جيء بصبي يوم ولد فذكر مثله، يعني تكلم الصبي مع امه، وجاي له وفد من اليمن، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وفد من اليمن، وكان من اليمامة. فالرسول صلى الله عليه وسلم اسلمه، فالرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يظهر هذه الآية امامهم ليتقووا بها ويزدادوا ايمانا مع ايمانهم. فرأى الطفل اللي لسه مولود في يد امه فسأله قال من انا يا صبي؟ فقال رسول الله. فسموه ايه؟ مبارك اليمامة، لانه ايه؟ من هذه البلدة. وهو حديث معروف ومذكور في المعجزات باسم مبارك اليمامة، ويعرف بحديث شاصونة، مشهور عند علماء الحديث، تقول له حديث شاصونة يعرف على طول يقصد بيه حديث مبارك اليمامة، لان راوي اسمه شاصونة، اللي هو ابو عبيد من اهل اليمن. يعرف بحديث شاصونة اسم راوي. وفيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقت بارك الله فيك، ومن ساعتها ثم مبارك اليمامة. ثم ان الغلام لم يتكلم بعدها حتى سب، يعني هو يدوب تكلم في المهد كده لحظة، قال كده الشهادة، ثم بعد ذلك عاد الى غلمته كما كبقية الغلمان، وتكلم بعد ذلك لما شب كبقية الاطفال. فكان يسمى مبارك اليمامة، وكانت هذه القصة بمكة في حجة الوداع، بمكة في حجة الوداع. وعن الحسن أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلم، في رجل أسلم وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان وأد بنته، وأد بنته على عادة أهل الجاهلية يعني دفنها حية، فذكر له أنه طرح بنية له في وادي كذا، على عادة أهل الجاهلية دفنها في وادي فلان. فانطلق معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق معه إلى الوادي وناداها باسمها، رسول الله نادى البنت الميتة المدفونة باسمها، يا فلانة أجيبي بإذن الله. فخرجت وهي تقول، يعني خرجت حية من قبرها، صبية صغيرة لا تتكلم، ماتت ودفنت. ومن عادة الصبي حتى لو كان حي لا يتكلم لأنه صغير، فشوف معجزة مركبة، أحيا الموت على نداء النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمت، دي معجزة وشهدت له بالنبوة. فخرجت وهي تقول لبيك وسعديك، فقال لها إن أبويك قد أسلما، فإن أحببت أن أردك عليهما فعلت. يعني بيخير ترجعي تاني تعيشي ويربوك وتنشئي معهم، خلاص أسلموا. قالت لا حاجة لي فيهما، وجدت الله خيرا لي منهما. لما ماتت قابلت ربها فوجدت الخير كله. وفي الحديث ده برضو دلالة على نجاة أبناء الكفار، الأطفال الصغيرين، أطفال الكفار اللي يموتوا في حال طفولتهم، الحديث ده يدل على نجاتين بجانب أحاديث أخرى كثيرة، يعني في أحاديث أخرى ولكن ده بجانبه. وعن أنس أن شابا من الأنصار، هذا الحديث رواه الإمام البيهقي وابن عدي مسندا، وكذا ابن أبي الدنيا وأبو نعيم رووا هذا الحديث. وعن أنس أن شابا من الأنصار توفي وله أم عجوز عمياء. شاب من الأنصار دي حكينا قصته دي في مولد النبوي الخميس الماضي. أن شابا من الأنصار توفي وله أم عجوز عمياء، فسجيناه يعني غطيناه، بعد ما مات غطوه، على عادة أي إنسان بيموت بيتغطى، وعزيناها. فقالت مات ابني، هي عمياء ست عجوز عمياء، قلنا نعم. قالت اللهم إن كنت تعلم أني هاجرت إليك وإلى رسولك رجاء أن تعينني على كل شدة فلا تحملن علي هذه المصيبة، فشيل عني المصيبة دي ببركة هجرتي وطاعتي لنبيك صلى الله عليه وسلم. فما برحنا أن كشف الثوب عن وجهه فطعم وطعمنا. قام ربنا احياهولها تاني، وخيل ان هذا الشاب عاش حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فترة من الزمان. وبعدين ما تتعجبش ان ربنا يحيي الميت بدعاء انسان صالح، لان حصل الحكاية دي لسيدنا عزير. سيدنا عزير من اليهود وكان صالح، رجل من صالح اليهود، وكان يحفظ التوراة، عالم من علماء اليهود. فمر على قرية وهي خاوية على عروشها، حدث نفسه استعظاما لقدرة الله لا تكذيبا واستبعادا، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، يعني كأنه بيقول ما شاء الله على قدرة الله، أنه قادر على أن يحيي هذه القرية بعد موتها. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكرمه بأنه يريه قدرة الله سبحانه وتعالى بعيني رأس. فأماته الله 100 عام ثم بعث أحياه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، يعني حتى محمص ولم يتغير رائحة، وانظر إلى حمارك، أحيا له حمارك أمامه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. يبقى احياء الموتى دي مش خاصة بالانبياء، ممكن تحدث على يد الاولياء بدعاء الاولياء، لان كلها من الله. والولي اذا صرف حاله واتباعه للنبي يأخذ مددا من هذا النبي، فربنا سبحانه وتعالى يمد بمدد نبيه فيحيي له العظام وهي رميم، كما حدث لأحد الصحابة في غزوة من الغزوات، وكان لا يحب أن يسأل الناس شيئا، راجع إلى المدينة بعد الغزوة فماتت دبته اللي هي بتحمله، فلما ماتت دبته قالوا له ندي لك واحدة تانية تركبها، هو طول عمره موطد نفسه ما ياخدش حاجة من الناس ولا يستعير حاجة من الناس، متوكل على الله. فقال لهم ايه، دعوني اصلي ركعتين، فصلى ركعتين ودعا الله، وكان مما دعا فيه ان سأل الله انه يحيل دبته حتى لا يحتاج لاحد غيره سبحانه، حتى توصله الى المدينة، وبعد كده ينقضي اجل مش عايزها تاني، بس توصله لحد باب بيته. يقول لك انتهى من صلاة الركعتين وجد دبته بايه، بتعصر التراب من على ظهره، وده صحابي وليس خاصا. يبقى احياء الموتى ممكن يحدث لبعض الصالحين بدليل القرآن، كما حدث لعزير، وعزير ليس نبي ولكنه صالح بالاجماع، ليس من الانبياء ولكنه من صالحي بني اسرائيل، ولا شك ان صالحي امة النبي افضل من صالحي الامم السابقة. لما دعا داعينا الى الله باكرم الرسل كنا اكرم الامم، لما كان رسولنا اكرم الرسل فيبقى احنا نبقى اكرم الامم، يبقى صالحينا اكرم من صالح الامم السابقة. وفي تفاوت طبعا لا شك، لان الصالحين برضو متفاوتين، ممكن يبقى فيه من الامم السابقة الصالحين المتقدمين قوي يسبقوا الصالحين المتأخرين قوي من امة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي برضو الصلاح متفاوت. لكن الخلاصة انك لا تستبعد ان الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، لدرجة ان الصحابة علموا ان الله على كل شيء قدير، علموا ذلك يقينا. فابو العلاء الحضرمي كان معاه جيش كبير، وفي عصر التابعين، وده كان صحابي، خرج بجيش كبير سيدنا ابو العلاء الحضرمي، وصل الى البحر، فلما وجد البحر ما فيش سفن تحمله، فدعا دعاء وامر الجيش انه يمشي على البحر بالفرس، وهو انطلق امامهم فوجدوا ان الفرس ماشي على البحر، فلما انطلق بجيشه، وده شيء صحيح للي هم الناس اللي عايزه تهب تطلع في الكتب، الكلام ده مش خرافات، الكلام ده حصل. الخرافة انك انت لا تعتقد ان الله على كل شيء قدير، لكن الحقيقة ان الله على كل شيء قدير، واللي طبقوا الحكاية دي في حياتهم شافوا هذه القدرة، وشافوا ورأوا بعيني رأسهم كيف ان الله على كل شيء قدير. انت ترى كل يوم ولادة الانسان من بطن امه كيف تكون من خلية واحدة، من خلية واحدة يخرج في 9 اشهر انسان كامل زوج، دي ما هي معجزة، كل يوم بتحصل مع الحيوانات وبتحصل مع الانسان وبتحصل مع الدواب، بتحصل كل، وهي معجزة. فانت ترى معجزات الله في كل لحظة وقدرة الله في كل لحظة تعمل سبحانه وتعالى، لكن لانك انت اعتقادك في الله ضعيف انه ممكن يكرمك ويوريك، دي ما بيخطرش في بالك انك تسأله، لدرجة الواحد فينا مثلا بيعيا ولا واحد قريبه يعيا ويروح للدكاترة والدكاترة تقول له مالوش علاج، ايه ويروح شاريله بكفر ويقول خلاص ده هيموت، ما فكرش ان الله على كل شيء قدير ممكن يشفيه، حتى لو يأس الاطباء ممكن يشفيه، ما جاش في باله دي. لكن لو جت في باله يمكن لو صلى ركعتين ودعا ربنا يشفيهوله، ان كان في العمر بقية، ان كان في العمر بقية ربك هيشفيه، لكن ما يخطرش في باله الحكاية. ليه؟ لان هو ما استقرش في قلبه ان هو من الصلاح اللي بيه يدعي ربه كده يقوم يجيبه ويعمل معاه المعجزة دي. لكن لو استقر انك انت ان الله سبحانه وتعالى يكرمك بصلاح نبيك وبإكرام نبيك، فانت باتباعك للنبي اصبحت كريما واصبحت عزيزا. لكن لما بيغيب عنك احساسك انك انت تابع لهذا النبي ومحب لهذا النبي الكريم، يغيب معه املك في الله ان يحدث على يديك الاشياء اللي هي اللي انت تراها دي كرامات عديدة، لكن بمجرد ان يستقر في قلبك ذلك هتدعو وتجد. زي الصحابية دي الغلبانة دي، صحابية عمياء قالوا لها ابنك مات، عملت ايه؟ قالت يا رب ان كنت ببركة هجرتي لنبيك وطاعتي له ارفع عني الازمة اللي انا فيها دي. فربنا ايه؟ احيا لها ابنها، لان الله على كل شيء قدير. وروي عن عبد الله بن عبيد الله الانصاري، والحديث ده رواه الامام البيهقي، كنت في من دفن ثابت بن قيس بن شماس. سيدنا ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي الانصاري، سيدنا ثابت بن قيس بن شماس ده كان ليه قصة عجيبة قوي. الوحيد اللي مات ووصى بعد وفاته ونفذه وصيته. ازاي يوصى بعد وفاته؟ جاب رؤية الواحد ووصاه بوصية، فعرض وصيته على سيدنا ابي بكر الصديق وكان خليفة المسلمين، لانه مات في اليمامة سنة 23 هجرية في موقعة اليمامة اللي هي بتاعت مسيلمة الكذاب، مات شهيدا تشهد في هذه الواقعة. فجاء لرجل في الرؤية وقال له ان لي درعان، اوصيك وصية لا تقل انها رؤية ولكنها وصية نفذت. شوف بيقول له كده في المنام، ان لي درعان اخذ احدهما او انفسهما رجل صفة كذا وكذا، وخد الدرع ده بعد ما مت، يعني سلبه، خدوا منه سرقوا منه ووضعه في المكان الفلاني تحت قدر. اذهب الى خالد قائده واخبره ان يعطيها الدرع فتبيعه، وان لي دينا على فلان فسد ديني به. وان فلان عبدي عتيق لوجه الله. فالراجل صحي من الرؤيا قال للايه؟ لسيدنا ابي بكر، قال لسيدنا خالد جاب الدرع واجلوا ينفذوا اي حاجه لحد ما رجعوا لسيدنا ابي بكر. فسيدنا ابو بكر قال له انفذوا له وصيته، فسدوا دينه بعد ما باعوا درعه واعتقوا العبد اللي هو اول. فدي كانت قصه عجيبه لسيدنا ثابت بن قيس بن شماس. ودي قصه عجيبه ثانيه، ان هو من المبشرين بالجنة غير العشرة، لان هو كان جهور الصوت، كان معروف ان صوته عالي كده، لما يتكلم كلام عادي يعني لما يوشوش حد يسمعه مثلا، ايه يوشوش حد في المانيا اللي يسمعه في البنت التحرير، صوته عالي، هو جهوري، هو كان خطيب، خطيب قومه ومتعود ان يبقى صوته عالي. فلما نزلت سورة الحجرات، يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، انقطع، ما بقاش يروح مجلس النبي. قال انا وعادي بيتي غنيم، انا صوتي عالي واجي اتكلم ولا حاجه ارفع صوتي فوق صوت النبي يحبط عملي واروح بدايه، انا اقعد احكي. فتغيب عده ايام، فالرسول صلى الله عليه وسلم سال عنه، فلما علم سبب تغيبه خوف ان هو يرفع صوته لانه جهوري بطبعه، قال اخبروه انه من اهل الجنة وليس هو من اهل هذه الآية. فبشره الرسول صلى الله عليه وسلم انه من اهل الجنة، ده سيدنا ثابت بن قيس بن شماس. اسمع بقى جراره الى ما مات، اسمع، لانه تكلم بعد ما مات، بعد ما مات كده وطلعت الروح خلاص وحيدفنوه، بس لو بيتكلم كلمتين ورجع ميت تاني. هي دي القصة اللي احنا هنقولها. يبقى في صحابة هي تكلمت بعد وفاتها، كأن ربنا أحياهم لحظة يتكلموا وبعدين ايه؟ أماتهم مرة أخرى. وروي عن عبد الله بن عبيد الله الأنصاري، كنت في من دفن ثابت بن قيس بن شماس وكان قتل باليمامة، فسمعناه حين أدخلناه. على فكرة موقعة اليمامة كانت في 12 هجرية، 12 هجرية، موقعة اليمامة، فسمعناه حين أدخلناه القبر يقول: محمد رسول الله، أبو بكر الصديق، عمر الشهيد. وكان سيدنا عمر لسه ما مات، ده كان في خلافة أبو بكر، هو مات في خلافة أبو بكر. عمر الشهيد، عثمان البر الرحيم. فنظرنا فإذا هو ميت. بعد ما سمعوا قالوا الكلمتين دول بيبصوا له ثاني يقول لسه ميت. وذكر عن النعمان بن بشير، والحديث ده رواه الإمام أيضا الطبراني وأبو نعيم وابن منذر. وذكر عن النعمان بن بشير أن زيد بن خارجة خر ميتا في بعض أزقة المدينة، يعني الطريق من طرق المدينة مات فجأة، فرفع وسد شالوه ودوه بيته وغطوه. إذ سمعوه بين العشاءين، يعني بين المغرب والعشاء، لسه هم ما دفنوهوش، هم غطوه بيته ومشغولين. فسمع إذ سمعوه بين العشاءين والنساء يصرخن حوله يقول: أنصتوا أنصتوا. ده بعد ما مات، ده زيد بن خارجة. فحسر عن وجهه، شال الغطاء عن وجهه، فقال: محمد رسول الله، النبي الأمي وخاتم النبيين، كان ذلك في الكتاب الأول، يعني في اللوح المحفوظ. ثم قال: صدق صدق، أي رسول الله. وذكر أبا بكر وعمر وعثمان، ثم قال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. ثم عاد ميتا كما كان. لم يذكر سيدنا علي لأنه مات في خلافة سيدنا عثمان. لسه واحد يقول: طب ليه ما عادش سيدنا علي؟ قال له: وقف على الحد عثمان، لأنه مات في خلافة سيدنا عثمان. الفصل 20 من هذا الباب، الباب الرابع من القسم الأول، فصل في إبراء المرضى وذوي العاهات. يعني من معجزات النبي أيضا أن الله سبحانه وتعالى شفى بيديه الشريفتين كثير من المرضى الذين تعرضوا له صلى الله عليه وسلم وعرضوا حالهم عليه صلى الله عليه وسلم في حال حياته، وكانوا مرضوا بأمراض وعاهات لا برأ فيها حتى يومنا هذا. بعد تقدم الطب ده، لما تيجي تقرا العاهات اللي ربنا سبحانه وتعالى شفاها على يد النبي ومسح بمسح يد النبي لها، لا يستطيع الاطباء الى الان لها علاج بهذه الصوره العظيمه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الانسان فيصرف الحال، انما انت دلوقتي عشان تخف بتمر فتره تاخد العلاج، وبعدين فتره نقاهه، وبعدين بعد فترة النقاهة فين على ما تتمثل بالشفاء؟ مش بسرعة كده. بعض الأمراض بتاخد شهور، وبعدها بتاخد سنوات، وبعدها بتترك أثر، تترك أثر مع الإنسان على طول. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تصدى لعلاج إنسان يشفى الحال بقدرة الله عز وجل. أخبرنا أبو الحسن علي بن مشرف فيما أجازنيه وقرأته على غيره، ده الإمام اللي هو المصنف القاضي عياض. قال: حدثنا أبو إسحاق الحبال، قال: حدثنا أبو محمد بن النحاس، قال: حدثنا ابن الورد. ابن الورد ده راوي سيرة ابن هشام مشهور، يعني سيرة ابن هشام اللي هي فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تلاقي اللي رواها للناس أشهر من رواها للناس هو ابن الورد، اللي هو عبد الله بن جعفر ابن محمد ابن الورد، غير ابن كثير مش معاصر لي كمان. حدثنا ابن الورد عن البرقي، البرقي ده اللي هو ابو سعيد نسبة لمكان اسمه برقة، عن ابن هشام اللي هو راوي سيرة ابن اسحاق، لان سيرة ابن اسحاق هذبها ابن هشام ورواها بعد ذلك لتلامذتي وتلامذتي رووها بعد ذلك، يعني كأن الحديث ده جاي من سيرة ابن هشام. عن زياد البكائي عن محمد بن اسحاق اللي هو امام المغازي اللي هو سيرة ابن اسحاق المشهور. حدثنا ابن شهاب اللي هو الزهري عالم الحديث المشهور، وعاصم ابن عمرو بن قتادة، عاصم ابن عمرو ابن قتادة وجماعة. عاصم بن عمر ابن قتادة وجماعة ذكرهم بقضية أحد، يعني الحاجات اللي حصلت في قضية أحد. موضوع طويل بقى طبعا، بيحكي ايه قصة أحد، غزوة أحد كلها، لكن هو اقتطف منها الجزء اللي هو عايز يبينه المناسب للموضوع بتاعه. قال: وقالوا، قال سعد بن ابي وقاص: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليناولني السهم لا نصل له. يعني كانت في الغزوة يديله السهم ملوش حد، يعني عبارة عن حتة حديدة ملوش حد، وبعضها يبقى ساعات خشب ولسه ما ركبش فيه الحد الحديد اللي هو بيقصد. فكان يناوله لان كانت المعركة كبيرة واستعملوا فيها حاجات كتير لدرجة ان نفذت الاسهم اللي لها نص. فبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعروف ان سعد بن ابي وقاص كان راني، كان يقول لك السهم بتاعه لازم يصيب، يعني يرمي 10 يصيب 10. ده سيدنا سعد بن ابي وقاص، وهو اول من ايه اراق دم في الاسلام، واول من رمى سهم في الاسلام سيدنا سعد بن ابي وقاص. فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليناولني السهم لا نصل له، يعني لا حد له، فيقول ارمي به. رسول الله يقول له خد ارمي به. وقد رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن صوته حتى اندقت. كان يرمي بالسهم ده اللي هو لا ما يقتلش حاجة، ده لما يخبط واحد ممكن يعني يدوب يسيب اثر لكن ما يعوروش. يقول لك بقى يرمي بالاسهم دي ويقتل بيه ببركة مناولة النبي صلى الله عليه وسلم، واستعمل سهم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو القوس نفسه بكثرة في هذه المعركة حتى انكسر القوس نفسه حتى اندقر. واصيب يومئذ عين قتادة، وهم بقى مشغلين في الشغلة دي، بصوا لقوا ايه قتادة اللي هو ابن احد الرواة، رواة الحديث عمر ابن قتادة، ابنه هو كمان اللي روى هذا الحديث عن ابيه. واصيبت عين قتادة يعني ابن النعمان حتى وقعت على وجنته، يعني على اعلى خده، جاء سهم فيها من الاعداء فوقعت ايه عينه على وجنته. فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت احسن عينيه، وعاش حتى بلغ 65 سنة لم ترمد عينه. دي اللي ردها رسول الله في الحال، مش تقول بقى الوقت ما هو في اطباء، ما فيش اطباء عيون هيرد لك عينك بعد ما تقع على خدها، خدها كده وروح القصر العيني هيقول لك يا ابني ارميها واشتري عين ازاز ويعمل لك شويه غيارات. ده اللي هيحصل بعد تقدم الطب، شوف بعد ايه سنين طويله. فدي ما زالت معجزه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي اعلى من معجزه رد البصر للاعمى بمسح سيدنا عيسى عليه، لان عينه في مكانه، انما دي خرجت خلاص، كونه يردها ترجع صحيحة وفي الحال دي معجزة كبيرة. وروى، ومات سيدنا قتادة ده سنة 23 هجرية، وصلى عليه سيدنا عمر بن الخطاب، مات في المدينة. شوف بقى من احد لحد خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، لحد خلافة سيدنا عمر بن الخطاب فضلت عينه دي سليمة، حتى بيقول لك كانت عينه الثانية ترمد، والعين اللي ردها رسول الله ما يجيلهاش رماد، رمد ولا تعمر. وروى قصة قتادة عاصم بن عمر ابن قتادة، يعني حفيده، عاصم ابن عمر ابن قتادة، يعني خلف عمر وعمر خلف عاصم، ويزيد ابن عياض عن ابن عمر ابن قتادة. عاصم ابن عمر ابن قتادة ده هو اللي وفد على سيدنا عمر ابن عبد العزيز وهو امير للمؤمنين، فبيقول له من انت؟ فقال له شعر. قال له ايه؟ انا ابن الذي سالت على الخد عينه، انا ابن الذي سالت على الخد عينه، فردت بكف المصطفى ايما ردي، فعادت كما كانت لاول امرها، فيا حسن ما عين ويا حسن ما رد. قال له كده، فقام رد عليه بقى سيدنا عمر بن العزيز قال له ايه؟ تلك المكارم لا قعبان من لبن شيب بماء فغادت بعد ابوالا. يعني بيقول له احنا لما نحب نكرم حد بنديله شوية كوباية لبن يشربها وبعد شوية تتحول لبول. انما الكرم هو ده كرم النبي صحيح، رد لك العين لجدك ورجعت كما كانت. انما احنا يوم ما هنكرمك هنجيب لك ايه؟ هنجيب لك شوية لبن ونحط عليهم كمان شوية مية مغشوشة، وبعدين لما تشربها تتحول لبول. فرق كبير بين اكرام النبي واكرامنا. وده مين؟ امير المؤمنين بيقول له تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء، يعني اختلط بماء، فعاد بعد ابوالا، فتحولت بعد كده الى ابوال. فقال له ايه؟ انا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى ايما رد، فعادت كما كانت لاول امرها، فيا حسن ما عين ويا حسن ما رد. ورواها ايضا ابو سعيد الخدري، ده اخو قتادة لامه، رواها برضو لان ده اخوه وكان حاضر وشاف الواقع فرواها ايضا. يبقى سيدنا قتادة رواها لاولاده، وسيدنا سعد بن ابي وقاص شافه وهو جاي عاملها كده ورسول الله ردها له، ورواها ايضا سعد ابي سعيد الخدري اللي هو اخوه لامه. ورواها ابو سعيد الخدري عن قتادة وبصق، وايضا دي برضو قصة تانية، رواها البيهقي والترمذي، وبصق على اثر سهم في وجه ابي قتادة في يوم ذي قرد، قال فما ضرب علي ولا قاح. في موقعة ذي قرد او يسموه يوم الغابة او موقعة ذات قرد، ذات قرد دي مكان هناك بعد خيبر بمرحلتين، كان الرسول صلى الله عليه وسلم له لقاح فاخذتها ناس من فزارة غاروا عليها واخذوها، فالرسول صلى الله عليه وسلم خرج ليدافع عن لقاحه صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. وكان مع مين؟ ابي قتادة اللي هو سيدنا الحارث بن ربعي الانصاري المشهور بابي قتادة. جاله بقى سهم في وشه، العادة لما الواحد بيتجرح، وكانت في العصور دي لا في بقى مطهرات ولا مضادات حيوية ولا جراحة، فكان عادة اي جرح ان لازم يقلمه شوية ويحمر ويورم ويمر، وبعد اسبوع يبتدي يشر صديد، وبعد ما يشر صديد يقعد يغير عليه اسبوع واثنين وثلاثة لحد ما يندمل بالتدريج، وبعدين في الاخر يسيب اصلا. دي عادة اي جرح، كل الجراحات بتمر بالمراحل دي. فهو بقى بيقول لك جاله بقى سيدنا ابي قتادة في يوم ذي قرد اللي هي في المعركة دي، وكانت قبل غزوة خيبر بثلاث شهور. قال جاء بأثر سهم في وجهه فبصق عليه، بصق عليه. شوف انت بقى لما تيجي انت تسف على جرح هتلوث، ده يروحوا يتخانقوا معاك الدكاترة وممكن يبلغوا عنك وزير الصحة علشان ياخد حقه منك. فحد يسف، تصور انت تروح لدكتور مجروح يروح تسف على جرحك. انما ده بقى بصاق النبي ترياق، ريق النبي ترياق صلى الله عليه وسلم. فبصق على ايه؟ على جرحه، فما ضرب علي يعني فما آلمني. عارف انت الجرح ما يقعد يدق عليك كده يضرب عليك، من عادة الجروح تقعد كده يقول لك ده بيدق علي مع النبض. فبيقول ما فما ضرب علي يعني فما آلمني ولا قاح ولا شر نقطة قيح. دي كلها ببركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم. وروى النسائي عن عثمان بن حنيف، حديث ده احنا قلناه اللي هو توسل الضرير اللي هو رواه الامام النسائي ورواه الامام النووي ايضا في كتاب قضاء الحاجة، ورواه الامام الترمذي في ايضا في قضاء الحاجة. وروى النسائي عن عثمان بن حنيف، عثمان بن حنيف ده صحابي عاش لحد زمن معاوية ومات، ان اعمى قال يا رسول الله ادعو الله ان يكشف لي عن بصري، قال فانصلي فتوضأ ثم صلي ركعتين، يعني صلاة قضاء الحاجة، ثم قل اللهم اني اسألك واتوجه اليك بنبي محمد نبي الرحمة، وفي رواية بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد، بيتكلم في غيبة النبي، بيناديه نداء الحاضر وهو هيصلي في حتة الرسول مش فيها، وانت بتصلي في التشهد السلام عليك ايها النبي بكاف الخطاب، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم حاضر مع امته، تعرض عليه احوال امته حتى بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم، انت تخاطب النبي الى يومنا هذا والى ان تقوم الساعة. كل مسلم في الصلاة يقول ايه؟ السلام عليك ايها النبي. انت تقدر تقول السلام عليك الا لحاضر؟ لو كان غايب تقول السلام عليه، لكن انت بتقول السلام. حضور روحاني عام يشمل امته كلها، فحضور النبي بعد انتقاله للرفيق الاعلى مع امته اقوى من حضوره وهو محبوس في جسد. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما خير اختار الرفيق الاعلى، لان اختياره للرفيق الاعلى اختيار له فائدة كبيرة لامته، لانه حيتحرر نبينا صلى الله عليه وسلم من قيده بالجسد، فتنطلق روحه لتشمل الاكوان، تعود بعد ذلك حقيقة محمدية كما كانت تشمل كل الرحمات في الاكوان. فكل رحمة في الاكوان جعلها الله سبحانه وتعالى مأخوذة من اصل الرحمات التي خلقها الله في صورة سيدنا رسول الله الحقيقة، حقيقة الرحمة صلى الله عليه وسلم. لما اراد ان يمثل هذه الحقيقة في صورة جسد جاء رسول الله، فحبست الحقيقة في الجسد حتى اظهر الله دينه على الدين كله. فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينطلق مرة اخرى الى حالته الروحانية التي تنطلق في الاكوان، فتسيع الرحمة في الاكوان. ومن بين هذه الرحمة في الاكوان يخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بجزء منها ببركة الله عز وجل، لانه هو الذي خلقه وهو الذي جعله مصدر لهذه الرحمة. انما انا رحمة مهداة صلى الله عليه وسلم، رحمة للعالمين، بعثت رحمة مهداة. فاذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم اهو في توسل الضرير، ساب النبي صلى الله عليه وسلم وراح يصلي في بيته الركعتين، يقول له ايه؟ يا محمد، وانت الوقت لما تيجي تتوسل بهذا التوسل هتقول كده برضه، بس انا احب اقول تقول ايه؟ تقول يا سيدي يا محمد، لان تقديم الادب سنة كبيرة من السنن الكبيرة العظيمة، تقديم الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما علمه هذا، لما كان يعلم الناس شيء وكان الامر متعلق بحق من حقوقه صلى الله عليه وسلم يتنازل بحقه عن امته لامته تواضعا بطبيعته. فلما سألوا كيف نصلي عليك يا رسول الله، هو حق تقول اللهم صل على سيدنا محمد، مرضاش يقول لك قول اللهم صل على سيدنا محمد، تنازل عن هذا الحق وقال قل اللهم صل على محمد. فجاء بعد ذلك القرآن وقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. يبقى انت على طول تفهم انك تحط سيدنا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتنازل عن حقه لامته تواضعا معه صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال انا سيد ولد ادم ولا فخر. وسيدنا ابي بكر الصديق لما اشار له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستمر في الصلاة بالناس في مرض النبي، والحديث صحيح معروف، سيدنا ابو بكر رفض، وكان الاولى فيه حسب الاشارة انه يسمع كلام النبي ويستمر يصلي بالناس لان الاشارة امر، لكن سيدنا ابو بكر عمل ايه؟ رفض الاشارة التي تعني الامر واثر الادب وتراجع، وقال في اخر الصلاة بعدما سأله رسول الله ما منعك يا ابا بكر ان تصلي بالناس اذ امرتك، يعني الاشارة دي امر، قال ما كان لابن ابي قحافة ان يأم الناس ورسول الله بينهم. يبقى قدم الادب والرسول ايضا على ذلك. في صلح الحديبية لما سيدنا علي بن ابي طالب كان كاتب الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية هذا ما عهد به محمد رسول الله، جاء الرجل الكافر قال له ايه؟ قالوا لا محمد ابن عبد الله احنا مش معترفين بك انك رسول. فامحوها. فراح سيدنا علي سيدنا رسول الله قال لسيدنا علي ايه؟ امحوها يا علي، يعني امسح اشطبها تنازلا، لان الامر تعلق بمصلحة امته ولا جاه النبي، يعني في مصلحة الامة ولا جاهه هو؟ جاه النبي ان هو رسول الله، فتنازل عن جاهه لمصلحة امته، فقال له امحوها يا علي. هي دي عادة النبي، كان يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنازل وقال له خلاص محمد ابن عبد الله. فقال لسيدنا علي امحوها يا علي. ام سيدنا علي قال ايه؟ والله ما امحوها ابدا يا رسول الله. يبقى رد الامر واثر الادب، فمحاها النبي بيده الشريف صلى الله عليه وسلم. ما حدش قدر يمد ايده على الورقة يمحوها الا رسول الله، هو اللي محاها بيده الشريف لمصلحة امتي صلى الله عليه وسلم. يبقى تقديم الادب على الاتباع مطلوب. فانت لما تيجي تتوجه في هذا الدعاء تقول ايه؟ اللهم اني اسألك واتوجه اليك بنبيك نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا سيدي يا محمد، اني توجهت بك الى ربي ليقضي حاجتي، وتسميه اللهم فشفعه فيا وشفعني في نفسي. اتفرج بقى على اللي هيحصل، جرب الحديث ده وتعالى قول لي. يعني ده حديث مجرد، بس احفظه كده وقوله مع حب في النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث مشهور ومكتوب في كتاب الاذكار للنووي. بعد ما تصلي اي واحد من الامه تقول طالما بيحب النبي ما تقلقش، اصل الرسول ما قالوش انت خاص بيك، ما قالش للاعمى ده خاص بيك. لا تنظر لعملك، انظر لرحمه الله. لن يدخل احد الجنه بعمل، ولكن ندخل برحمه الله. من علامة الاعتماد على العمل قلة الرجاء عند وجود الزلل. احفظه على الله. هو ممكن تبقى في حاجة خفية في القلب انت مش عارف. سيدنا ابن عطاء الله في الحكم قايل لك الحتة الحلوة دي، بيقول ايه؟ من علامة الاعتماد على العمل ايه هي علامته؟ قلة الرجاء عند وجود الزلل. لما تعصى ربك رجاءك بالله يقل، دليل انك انت لما بتطيعه رجاءك فيه بيزيد. يبقى انت رجاءك في الله متعلق بطاعتك، يبقى انت معتمد على عملك. لكن لازم يكون رجاءك في الله في كل حال، لانك انت لا تنظر لعملك مع الله، انت بتنظر لرحمة الله. لن يدخل احد من الجنة بعمل، مش معنى كده انك ما تعملش، لا تعمل، بس لا تنظر لعملك، تنظر لرحمة الله. لان حتى لو كنت بتعمل اعمال خيرة فانت بتعمل بتوفيق الله، فهو الله هو الفاعل الحقيقي، هو الذي ذكر نفسه على لسانك، وهو الذي اجرى طاعته على اعضائك. وكان ممكن يشغلك بمرض او يشغلك بشاغل، ولكن امسك عنك كل المشاغل وجعل لسانك ينطلق الى ذكره، وخفف عنك كل الامراض فصحح بدنك فاجرى الطاعات على بدنك، جعلك تصوم وتصلي وتدعو، وكان ممكن يشغلك باشياء كثيره، فهو الفاعل الحقيقي. فكيف تعتمد على العمل والعمل نشا منه سبحانه وتعالى على اعضائك واركانك؟ يجب عليك ان تعتمد على الله فقط. وعشان كده لما تسال الله تساله راجيا رحمته، مش تنظر لعملك، مش بتسال ربنا وتقول له يا رب انا صليت لك النهارده بقى وصمت وتصدقت بقى، يعني ادينا بقى، يعني كانك بتقول له يعني والعياذ بالله خلي في عينك حطه ملح. ما يصح، مش ادب، ليس ادب مع الله. وعلشان كده العلماء قالوا ان النذر المشروط مكروه ويجب الوفاء به، لانه فيه اساءة ادب. النذر المشروط اللي هو ايه؟ يا رب اشفي لي ابني وانا حبح خروف ووزعه لله، ده نذر مشروط، نذر مشروط يجب الوفاء به، ولكن مكروه عند العلماء. ليه مكروه؟ لانه في اساءة ادب، كان بتقول اعمل لي وحديك المقابل. ما يليق، هو العاطي سبحانه وتعالى. انت عايز تنذر، انذر نذر مطلق، يسموه نذر تبرع او نذر بر، هو ده النذر المستحب، انك انت تنذر مطلقا انك انت مثلا تقرأ كل يوم جزء قرآن ما دمت حيا، تنذر مطلقا انك تصلي ركعتين كل يوم قبل ما تنام، او تنذر مطلقا انك انت تصلي الفرائض جماعة في المسجد، او تنذر انك انت تصوم الاثنين والخميس مطلقا من غير حادثة معينة مش معلقة لشيء معين، فده هو ده النذر المستحب ويجب الوفاء به ايضا. يبقى في نذر تبرر ونذر مشروط، والاثنين يجب الوفاء بهم، ولكن النذر المشروط مكروه لانه فيه اساءة ادب، ويسموه العلماء نذر العوام، يسموه ايه نذر العوام لانه مشهور على ألسنة العوام، يا رب بس تنجحني وانا لك عليا يا رب اصلي لك 1000 ركعة، وانت بتصلي له ولا بتصلي لنفسك، ففيها اساءة ادب. لكن ربنا من رحمته بيتجاوز عن قلة ادب عباده بحسن نواياه، لانه عنده حسن نية، زي الراجل اللي هو تاهت منه دبته في ارض فلاه، وبعدين بعد ما لقاها ودعا ربه وفتح عينه شافها قدامه فقال ايه من الفرح، اللهم انت عبدي وانا ربك، اخطأ من شدة الفرح، من شدة فرحه وصدمته بدل ما يقول اللهم انت ربي وانا عبدك قال اللهم انت عبدي وانا ربك، اخطأ من شدة الفرح، وربنا غفرها له لان هو ربك رب قلوب، مش قاعد لك على الوحدة، ما هو لو قاعد لك على الوحدة كان نفسك، لكن ربك سبحانه وتعالى رحمته واسعة. وعشان كده ما تقولش ان لازم الواحد قبل ما يقول الحديث ده تبقى اعماله خيرة، اعماله خيرة فين؟ ده احنا كلنا معاصي وملوثين، ولكن انت تعتمد على فضل الله ورحمته في كل تحرك، يبقى املك في الله مش في عملك، مش في الجامع اللي انت بنيته، ولا في الفلوس اللي انت تصدقت بيها، ولا في الايتام اللي انت ربيتهم، ولا في الطلبة اللي انت علمتهم، ولا في اولادك اللي انت ربيتهم. اجدادنا يقول لك ايه، اعمل الخير وارمي البحر، يعني انساه، ما تحطوش في ذهنك خالص، لان اجدادنا كانوا علماء كانوا فاهمين، فحتى كلامهم العامي ده تلاقيه علم. اما بيقول لك اعمل الخير وارمي البحر، ارمي البحر ليه؟ يعني انساه خالص، لا يخطر في بالك ولا تعتمد عليه، خلي اعتمادك على الله، فهم؟ فنيجي نشوف بقى ايه الاعمى ده عمل ايه. يجوز التوسل بالعمل، يجوز، ما قلناش يستحب، يجوز ولا يستحب، لكن يجوز، ما هو ربنا سبحانه وتعالى برحمته بيرجي برحمته.